السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. في عندنا الاوبليكنج جوينال هيرنيا اوبريشن، بنفتح الاول عيان اوبليكنج جوينال انسيجن، احيانا بنفتح ترانسفيرس انسيجن، بنفتح ترانسفيرس انسيجن فور بورد كوزمتيك فيبروس، بنفتح سكيرمو سبكوتينيوس وبنفتح سكاربس فاشيا. اول عضله بتقابلني هي الاكسترنال اوبليك، تبقى داون فوروردز اميديان، باجي وبلاقي فيه خرم تحت كده اسمه الاكسترنال رينج، لازم انه سبرماتيك كورد على الخصم. انا بفتح الاكسترنال بليك ماسل سبليتنج عادي جدا، ورب المنشطه كملها بالمقص واعملها بليك. وانس فتحتها كده باخد الايج بتاعتها عند الاكسترنال رينج بتو كوفر كده، دخلت جوه الكمان، خش جوه الكمان بتلاقي كده الكونجونتيف من فوق جوينال ليجا من تحت. بتلاقي بعد كده دي فاشل ترانسفيرسالس، فيها خرم اسمه الانترنال رينج خارج منه الكورد كده. طبعا ناس بتتكلم، ناس بتتكلم، اقفل الباب وراك. بتلاقي في ارتري ماشي كده اسمه انفيري بيجاستري. طبعا اقفل الباب لو سمحت يا عشري، وما تتكلمش وداخل في الباب. بتفتح الكنال تلاقي دمك في الكورد، بتسلكه بتطلعه بره الكنال. الكورد ده ما بقاش عريان، عليه كفرنجز. بنفتح انتيريور سوماتيك فاشيا، كريم ماستريك ماسل، انتيريور سوماتيك فاشيا. دخلت جوه الكورد بلاقي الاستراكشر بقى قدام. بتلاقي الست موجوده جوه الكورد شخصيا. انتيريور لاترال تو ذا فاز. الست بنعرفها ازاي؟ بتلاقي الست لونها بيرلي وايت. لونها يا شريف حاجه؟ بتلاقي الساك لونها بيرلي وايت ولها ديفينيت ايدج وكريسنتك فانجس. بنفتح الساك، بنمسك الساك، بنسلكها من الباز ونطلعها بره الكور. بنسلك الساك اب تو السنك ونطلعها بره. وانس الساك طلعتها بره كده، واروح جاي فاتحها عند الفانجس. اهم معلومه تسير في الخطوه دي، ولكن انت بتسلك الساك اب تو السنك كيب ان مايند دوت انجر ذا باز. طب هاو تو نو زينك؟ بنعرف انك ثلاثه لاند ماركس، حواليها اكسترا بيريتونيال فات، نروس بارت اوف ذا ساك، جنبها الانفيريو بيجاستريك ارتري. بفتح الساك عند الفندس، اي هيرنيا تفتح عند النك ما عدا فيمورال انجوينال عند الفندس. بفتح الساك عند الفندس وادخل الكونتنت لجوه. بعد كده اروح عامل ترانسفيكشن للنك، يعني بعدي فيها بخيط واربطه، واروح عامل لها تويستنج كده وشال. شلت انا كده الساك، عملت هيرنيوتو. نيجي نعمل ريبير، نيجي نعمل ريبير للهيرنيا، ما تفتحش قوي كده، افتحها كده سنه. بنيجي نعمل ريبير، الريبير دلوقتي حديثا كلنا بنعمل الليختنشتاين تنشن تري هيرنيا ريبير. يعني بعد انا ما فتحت وشلت الساك، ورحت جايب شبكه على قد الكنال وفصلت. الشبكه ديت تبقى على قد الكنال كده بالظبط. فصلها على قد الكنال، خيطها في الانجواينال والكونجوينت. ده اسمه الليختنشتاين تنشن تري هيرنيا ريبير. ممكن نعمل بيش بلاج ريبير، اجيب حته شبكه احطها جنب الكورد في الانترنال رينج تعمل فايبروس اسمها مش بلاج ريبير. النهارده في اللاباروسكوبيك ريبير برضه، فكرتها بسيطه جدا، مش عليكم التفاصيل. خش باللاباروسكوب انترا واكسترا بيريتونيال، واشيل الساك واحط مكانها شبكه. ده اللي عايزك تعرفه، خش باللاباروسكوب ساعات من بره البريتون او من جوه، نشيل الساك ونرمي شبكه اسمها لاباروسكوبيك ريبير. طبعا كان في اولد فاشن ريبير، زي مثلا كان في عندنا ريبير اسمه باسيني ريبير. باسيري ده بيخيط كونجوينت في انجوينا، انتربت برولين سوتشر كونجوينت في انجوينا. طبعا ده ريبير اندر تنشن، وعشان كده ما عادش حد بيحبه. كان في مثلا حاجه اسمها ماك في، او ناس يقولوا مارس ريبير، ده بيخيط بيعمل بلاكيشن فاشل ترانسفيرسالس، بيخيط حاجه اسمها ترانسفيرسس ابونيوروتيك ارش في الاليوبيوبيك تراك. ترانسفيرس ابونيوروتيك ارش في الاليوبيوبيك تراك فيعمل لها بلاكيشن. كان في واحد اسمه شولدايس، ده كان بيقسم الفاشيا ترانزفيرسالس نصين ويخيطها دبل بريستنج او دبل لير، طبعا برضه اندر تنشن ويعمل ريكرنس. في حاجه اسمها ليتر ريبير، لكن بدايه الانترنال رينج. اول ذيس ريبيرز ار نوت دان ناو دايز، سواء بسيني او مارسي او شودايز، كل ده ما عادش حد بيعمله عشان في تنشن. طب لو جيت قلت لك قول لي الدايركت هيرنيا، الدايركت هيرنيا العلاج ايه؟ دي اسهل، هيرنيو بلاست حتى ما بنشيلش الساق، ده احنا بنفتح بنرمي شبكه في الكنال ونروح. ان اكشوال هذا الباك تراينجل هو البوستير وولف ذا كنال. يا ابني انت لو بصيت كده يعني هذا الباك تراينجل دي خدعه بنضحك عليك بيها، دي كده الجويدا الليجم، دي كده الريكتس، ده كده الانفيريو بيجستريك. طب ما هو ده الهاز الباخ، الهاز الباخ هو البوستير وولف ذا كنال. انت حتى ما بتفتحش الكورت، انت بتفتح بتلاقي فيه بالجنج في البوستير وولف ذا كنال، بتلاقي زي ساك كده ميديال او بوستير تو ذا كورت، بتزقها لجوه وبترمي شبكه. اوريدي حتى في الانجوينال هيرنيا الاوبليك باسيني قال لك ما تشيلش الساك، نسلك الساك اب تو سلك ونرميها لجوه ونرمي شبكه. فاهمين؟ فكل العيال بيبقى دلوقتي هيرنيو بلس. ما العمليات اللطيفه قوي برضو يا جماعه هي البارامبلايكال. بارامبلايكال كلمه واحده هيرنيو بلس. واحد ست عندها بارامبلايكال هيرنيا بفتح ترانسفيرس اليبتيكال انسيجن على الامبلايكس او على الهيرنيا يعني. فاهمين؟ وبنفتح سكين وسبكوتينيوس ونسلك الساك، تلاقي الساك خارج كده من ديفيكت في ليني البا. كمان بتعمل ايه؟ بتسلك انت الكفرنج اللي على الساك هي فاشل ترانسفيرسالس، وبعدين تسلك الساك ده عند النك. لو الكونتنت مومنتم بنعمله ترانسفيكشن ونشيله. لو الكونتنت انتست بنسلكها ونرميها جوه. بعد كده هتلاقي عندك ديفيكت في ليني البا. الديفيكت ده يا جماعه اللي في ليني البا لو خيطته ايدج تو ايدج، خيط البريتون طبقه وليني البا طبقه، ده اسمه اناتوميكال ريبير. او في الميو ريبير ده بيعمل بص بياخد ماتريس سوتشر تو لايرز اوف ريبير، ما عادش فيه خلاص الكلام ده انتهى بالعالم. النهارده حكايه التنشن والتو لاير والكلام ده بقى اوبسوليت. اللي بيعمله بقى جراح متخلف. خلاص بتخيط لي قلبة اتش تو اتش. اهم حاجه عندي انك لازم ترمي شبكه فوق المصل اسمها اون لاي او تحت المصل اسمها ان لاي. يعني العلاج اناتوميكال ريبير ويز ماشي، ما تضيعش وقت. ده الهيرنيو بلاست اللي هي الهيرنيو بلاست. طب الواحد عندها برم بلاك ومعاه دايفرجيشن، بفتح فيرتيكال انسيجن بقى عشان الم الدايفرجيشن معايا. دايفرجيشن بعمل له ايه؟ اناتوميكال ريبير يا كيل ريبير. اناتوميكال بدنا نشيل الزياده في الليني قلبه وخيطها مكانها تاني وارمي شبكه اسمها اناتوميكال ريبير ويز ماشي، او اقلبها لجوه غرز اسمها كيل. الكيل ريبير فكرته اني باخد غرز اقلب بيها الليني قلبه لجوه اسمها كيل ريبير ويز ماشي. زي بنت امبارح بتقولي سالت في اللون ايه علاج اللمبر هيرني؟ هيرني بلاست. ايه علاج اللمبر هيرني؟ هيرني بلاست اناتوميكال ريبير ويز ميش او كي ريبير ويز ميش. طب ايه علاج الانسيجنال هيرني؟ مش هتشوف كوريكولر. ايه اناتوميكال ريبير ويز ميش كي ريبير ويز ميش. يعني نشيل الاسكار وترمي شبكه، يا اما تقلب الاسكار اللي جوه وترمي شبكه. كيل هو غاطس المركب، كيل ده مش اسم حد، مش كده؟ فاهمين؟ انت بتخيط كده فبتقلب دي لجوه اسمها كيل ريبير ويز ميش. فاهمين ازاي؟ اسمها كيل ريبير ويز ميش. ان اني هاو ديت فكره الهيرنيو بلاست، ديت فكره الهيرنيو بلاست. بعد كده من الحاجات اللي مقررها اظن حاطط كاميرا هنا ها؟ كوريتر فيها الفيمورا؟ ايوه الفيمورا فيها الفيمورا الانجوينال بارامبلايكال والفيمورال والاسترابليك. الفيمورال هيرني بس بس بس ولد ولد ولد ولد. انا عندي ثلاثه بيزك ابروتشز للفيمورال هيرن. يا اما بنفتح انسيجن بلو اند بارل تو ذا ميديال تو سيرز اوف انجوينال ليجمنت اسمه لوكوود ابروتش او اللو ابروتش، او بفتح انجوينال اسمه انجوينال ابروتش، او بفتح هاي اسمه ماك ايفيدي ابروتش. انجوينال ابروتش الانجوينال لوسايسنس ابروتش او العالي اسمه ماك ايفيدي ابروتش. يبقى انا عندي لوكوود ولوسايسن وماك ايفيدي. فكرة ال ال ال ال ال ال الفيمورال هيرن ايه ببساطة؟ يا جماعة لو بصينا كده ده الانديوس باك سباين، ده كده البيوبيك تيوبيكل وده السيمسيس بيوبس. حلو الكلام؟ دي كده اللاجيونال ليجمنت. خلاص؟ هنا كده ده الفيمورال تشيس. بص بقى اهو ده دي كده الانترنال ليجمنت، ده كونجوينت تمبل، ده كده الانفيريو بيجاستيك ارتري. ساعات بيدي الابنورمال اوتريتور ارتري بيمشي كده زي ما احنا قلنا. هنا ده الفيمورال كانال اهي بينزل منها الساك كده، تبقى الساك نازله جنبها الفيمورال فين. يعني بنفتح عين من الثلاثه ابروتشز دول فبنوصل للساكن. بندسكت الساك اب تو اتس نك. اهم حاجه هي الكلمه اللي عايز اسمعها انك بتسلل الساك اب تو اتس نك ما تعورش الفيمورال فين. بنحط نبعده كده بالريتراكتور او بصبعنا ونسلك الساك اب تو اتس نك زي هيرن ونشيل الساك. تمام؟ بعد كده بنعمل ريبير بي بي او سي سي. ريبير بي بي يعني ايه؟ ده اسمه ده اللكنه ده البكتينيل ده اسمه الانجوينال او اسمه تاني البوبر وده الكونجوينت. بص ده اسمه ايه؟ بكتينيل او كوبر. بص لو خيطت اول حاجه بي بي بعد ما شلت الساك اخيط ايه؟ بكتينيل في بوبر ومقفل الكنال او ممكن اسميه كوبر كوبر في كونجوينت. ميبي بي بص بكتينيل في بوبر او كوبر في كونجوينت. الاحدث من ده كله دلوقتي ايه؟ مش بلاك ريبير. بعد ما بنشيل الساك نجيب حته شبكه ونثبتها كده في الايه؟ في الخرم بتاع الفيمورال رينج وخلاص. برضو ممكن نعمل حاجه اسمها لاباروسكوبيك ريبير كل ده ابليكابل ده زي الكلام الرئيسي. حاجه اسمها بريم بريتونيال ابروتش. فاهمين؟ خلصت الكلام مش هتضيع وقتك. جماعه احنا بنعمل الهرنيا بتاعتنا عن طريق حاجه اسمها ثلاثه ابروتش لوكود ابروتش لوسايسن ابروتش ماك ايفي ابروتش. اللوكود ابروتش ده واطي قوي ان هو بيفتح في السايت ده محدش بيعمله الحقيقه. لا واطي جدا ما بتعرفش تجيب الساك لغايه هناك. ولو عندك مثلا استرانجوليت هيرنيا وفيها ريسكشن مش هتعرف تعمله. تعمل ريسكشن من السايز ازاي بس؟ تبقى فاهمين؟ وبعدين لو في ابنورمال اوبتوريتور وعايز حال استرانجوليت عايز تقص اللاكنر ليجمنت باللاكنر عالي قوي فوق وانت فاتح تحت ممكن تعور الابنورمال اوبتوريتور. كلنا في عين شمس ما بنعملش غير وفي ازهر كله بنعمل لوسايسنس ابروتش اللي هو بفتح جوانا الكنال عادي جدا فاهمين وافتح البوستيرور في الكنال واجيب الساكن ورا الكنال ويبقى قدامي بقى الانتستين وقدام اللاكنر وقدام الابنورمال اوبتوريتور فده البيست ابروتش. بس ادي الفيمورال هيرنيا. ماشي حضرات اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء حته بقى هسيبكم تقروها ولا اقول لكم بسرعه استرانجوليت هيرنيا في النظري بقى اقولها لكم بسرعه انتوا اخواني يلا ايه الاسترانجوليت هيرنيا؟ ده الكوريت اخواته ولا ما جاش؟ استرانجوليت اي استرانجوليت هيرنيا فاهمين؟ اول حاجه بيطلع عن جنرال انسيزيا نفتح وايد جنرال انسيجن يعني مثلا بره البلايك بفتح ميد لاين لو مثلا انجوينال هيرنيا بفتح انجوينال سكروتال انسيجن بفتح سكين وسبكوتينيا وبعدين افتح الجوانا الكنال مثلا وبعدين افتح كفرنج اوف ذا ساك وبعدين افتح الساك عند النك او عند الفندس حسب نوعه. اول ما تفتح الساك الاستراجيل بتلاقي ميه وسخه جدا اللي هي فلويد اوف فيري باد اودر نتيجه دي فيتاليز انتستن او انسانال جنجليم بتعمل ساكشن الفلويد ده. بعد كده اهم حاجه تروح ماسك الانتستن وتقص الكونستريكتنج ايجنت. نقص الكونستريكتنج ايجنت على هنا دايركتور او على صباعي فاكرين الكلام ده ولا لا؟ دلوقتي في كونستريكشن كده داس على الانتستن بجيب اله اسمها الهيرنيا دايركتور عباره عن في الالات موجوده اله عامله زي الحديده كده زي المفتاح ده كده وباجي اروح مدخلها من هنا فاهمين قصدي واروح قاطع على الجروب بتاعها. ساعات وانت بتدخل الاله دي ممكن تخرم الانتستين او تقطع بعيد عنها فقال لك ات از بيتر تو بي كات اون يور اندكس فينجر. بنعمل ادي كونستريكشن بروح بعلقه على صباعي فاهمين روح قاطع على صباعي ومحافظ عليه فاهمين. بعد ما فتحت الكونستريكشن لازم تشد الانتستين اللي بره اللي تكون مايند الزهير دي مايد اللي يعمل حرف دبليو فاهمين قصدي ازاي في جنجليون في الحته الجوانيه لازم تفردها ببعض فاهمين توكسيكلود دبليو اور مايد زياده. بعد كده بتشوف الانتست لو كانت فايبل بتعمل لها ريدكشن لو كانت جنجلس تعمل لها ريسكشن ارجوك لو كانت جنجلس سمول انتست تعمل ريسكشن انستموزس ولو كانت كولو ممكن تعمل كولوستوم العام يبقى ارض. بعد كده بنعمل ريبير للهرنيا وبنقفل العام نحط درين يفضل ما نحطش مش بلاش مش بوست انفكشن وسترانجوليشن وباس وجنجرين ما تفضلش تعمل مش في هذه الاحوال. هو السؤال الجميل ايه بقى حكايه الامبيوتيشن؟ يلا بقى ايه حكايه الامبيوتيشن؟ يا جماعه يلا الامبيوتيشن بيحبوها قوي السبعويه لان هم اسم الفاسكولار فطول النهار بيعملوا امبيوتيشن مع ان النواب سبعه ريزلين رزالة سيبت ما بيعملوش امبيوتيشن بينوع نائب الجراحه العامه العيان يعني نائب الفاسكولار عايز ينام تبقوا غلسين جينيتيكالي جدا عيان جاي يبقى نائب حوالي 90 عنده 300 زايده ومش رابش اسبرين بيجي واحد عنده فاسكولار جنجرين يجي بتاع الفاسكولار نايم ونازل عينيه معمصه يقول له عيان عنده جنجرين خد اعمل له يقول لك لا ده جنرال سيرجيكال بارابولو اه يقول لك ايه الاخ نائب الجراحه العيان ده محتاج اباف دي امبيوتيشن، ات از يور كيس. انا بتاع فاسكولار انترفينشن. اعمل ثرومبكتومي، ويقعدوا بقى يتخانقوا عليها مين يعمل امبيوتيشن. امبيوتيشن عمليه ديرتي، ما حدش بيحبها وتايم كونسيومنج، وبصراحه نواب الفاسكولار بتوع عيال ولاد الادب مش عايزين يشتغلوا، قاعدين في السكن عامل كوتشينه. ها؟ كل يوم يبقى هم بيقول لك حصلنا حوادث كل يوم، وحوادث كل يوم. ناس ما بس كل شيء دافع عنهم. طيب بالنسبه بقى للامبيوتيشن، طبعا انتوا عارفين الامبيوتيشن يا جماعه بيبقى انديكيتد في الجنجرين، سواء انفكتيف جنجرين، باسكولار جنجرين، او سيفير ترومز وكراشز، او تيومر في البونز، او في السوفت تيشوز انفيدنج ذا بون، او سيفير ديفورمتيز. لا عايزين نعرف، هو بنقرا عليكم الابواب البلوني بس، مش كده حاطين ابواب بلوني؟ وابواب قلبه وبلو قلبه. يعني حاولوا يا جماعه بصوا ايه بقى انواع الامبيوتيشن. بص بس مش عايز كلام بعد ايه بقى انواع الامبيوتيشن. لا ارجوكوا اللي بيتكلم ارجوك، كابتن يا كابتن كابتن كابتن. بص يا كابتن، انواع الامبيوتيشن ايه؟ في عندي خمس انواع من الامبيوتيشن. اول حاجه جلوتين امبيوتيشن، في سيركولر ميثود، راكت ميثود، اوفال ميثود، فلاب ميثود. امبيوتيشن ده عمليه عبيطه، سي امبيوتيشن ما تعرفش ازعل منك قوي يا توت. هي عمليه دي اصعب ولا كل ستيب؟ مش مخبط. كل ستيب عمليه هاي كلاس وتخاف. دي امبيوتيشن. اي واد نايف بوتشز الواد ده يقطع اي فيسل اربطه، اي نرف اقطعه، اي عظمه قصه، عمليه ديستراكتيف ما فيهاش فن، لكن لها اسكس يعني يعني يعني برضه ممكن تقلب معاك بهم لو انت، لكن هي ما فيهاش عقد. عشان كده تلاقي اللي هو بيرموه على بعض، انت تقول له ايه؟ تلاقي العلم بيس عادي يقول لك ايه؟ طب ما اديني اعملها يا باشا يعني. طب ليه العين السبيل يقول له بدمه وخلاص؟ يقول لك ايه؟ كان دول بيرموا الامبيوتيشن، طب اعملها انا يعني اقطع رجل واحد ده يبقى يوم عيد. لا يعني بالنسبه له يعني يجيب امتياز يعمل امبيوتيشن تبقى حاجه جميله. يقول لك يعني يروح يقول لوالدته قطعت رجل واحد يا امه. الفرحان يا يعني تعالى بقى تحس دكتور قطعت رجل واحد يا امه. ليه يا ابني تقطع رجل حرام عليك؟ تبقى حاجات عائليه. بص ايه جلوتين امبيوتيشن؟ جلوتين اللي هي غيث المقصله. يعني دي بتبقى رجل مثلا امبريزون ان ماشين، واحد مثلا في مصنع رجليه دخلت في مكنه بتاع، فبروح انا كدكتور بتاع مصنع بروح جايب حاجه اسمها تورنيكي ومرابط رجليه كده، وروح جايب سطور كده اسمه جلوتين نايف، سطور بالاخر يعني، واروح مخلص رجليه ومطلعها بقطع التيشوز كلها ذا سيم ليفل. طبعا ده حاجه بروفيشنال، باخده بقى اوضه العمليات اعمل له فلاب عشان اعمل له ستامب. فاهمين قصدي ازاي؟ في طريقه اسمها السيركولار ميثود اللي بتعملها في السيفير انفكشن، اللي هو بنقطع كل التيشو سيركمفرنشال تو ذا سيم ليفل، يبقى البون اعلى حاجه وبعدين المصل وبعدين السكن تو ذا سيم ليفل، البون اعلى حاجه وبعدين المصل وبعدين السكن، ونسيبها اوبن، نعملها هيموستيز ونسيبها اوبن، ونغير عليها لغايه ما تنضف، بعد ما تنضف نقفلها بقى مصل تو مصل وسكن تو سكن. دي اسمها سيركولار ميثود بتاعت السيفير انفكشن. راكت، الراكت دي بتعملها بديس ارتكيوليشن لهانجر اورجان، زي مثلا صباع، تيجي تقطع الصباع تفتح الانسيشن بتاعك مدور زي الدبله كده وتعمل له هاندل عشان تشيل الهيد بتاع الميتاتارسل، فعامله زي مضرب الراكت، فيسموها راكت انسيشن. في عندنا الاوفال دي مش مقرره عليكم زي السايمز امبيديشن، لما تيجي تقطع رجل كده عند الانكل اسمها السايمز امبيديشن، بتطلع الجرح بتاعك اوفال فبيسموها اوفال ميثود. في عندنا الجلوتين ميثود، سيركولار ميثود، راكت ميثود، اوفال ميثود. الطريقه بقى اللي فيها الشغل كله دي هو يا اما الكلمتين دول يا الفلاب ميثود. الفلاب ميثود يعني ايه؟ يعني انت بتقطع العظمه كده وبتستخدم تو تايبس اوف فلابس، يا اما بتستخدم ايكوال انتر بوستير فلابس يا اما لونج بوستير فلاب. فاهمين ازاي؟ لونج بوستير فلاب، اه فلاب اللي وراني طويل واللي قدام قصير. لازم الفلاب يبقى فيه كونتين سكين وسبكوتينيوس وفاشيا ومصري، بتخيطوا عادي جدا بقى مصر تو مصر، فاشيا تو فاشيا، سكين تو سكين. فاهمين قصدي؟ طيب او ساعات تستخدم لونج بوستير فلاب. اللونج بوست بتطول فلاب اللي بتاثر قدامين. الاربعه اللي عليكم تو الوحيد اللي بيستخدم لونج بوستير فلاب هو البلوني. ليه؟ لان انا الفلاب لازم كنت هنا مصر. طب لما بتيجي تطلع مثلا اباف قلب امبيديشن طب ما انت عندك ورا الترايسبس وقدام الايه؟ البراكيانس والبايسبس وبتاع، خلاص فلاب ورا وفلاب قدام قد بعض، هنا عندي اكستنسور وعندي فليكس مش مشاكل، فلاب قدام زي اللي ورا ما عنديش مشكله، في الابام مي عندك قدام الكوادريسبس ورا الهامسترنج فلاب، هي مشكلتي في البلو نين ان الشيلو فتيبيا سبكوتينيس، انا مصلحتي يبقى الفلاب فيه مصر في جود بلاد سبلاي، فاعمل ايه؟ عضلات السمانه مين اللي ورا؟ اعمل ايه؟ اطول فلاب الوراني والف واغطي بيه التيبيا والفيبولا واخلي الفلاب اللي قدامي قصير عشان ما يبقاش سكيبت، يبقى اللي قدامي قصير والورا طويل، لكن اي حاجه هنا ايكوال ايكوال ايكوال، اللي تحت بس هو لونج بوستير فلاب. هي الحته الجميله احنا الفلاب بنحسب طوله ازاي؟ الفلاب له طريقه في الحساب، قلنا الفلاب عشان تجيب طول الفلاب فاكرينها؟ قلنا الفلاب بيساوي 1.5 الدايمتر عند الليفل البون سيكشن، والدايمتر بيساوي السيركمفرنس على 3، يعني ايه؟ دي حته بتلخبطك، تيجي تحسب طول الفلاب ازاي؟ بتيجي تروح جايب مثلا تقطع واحد اباف دي، تروح جايب فتل حرير واخد سيركمفرنس بتاع الرجل. تشيل السيركمفرنس مثلا 30. 30 على 3 فيها الايه؟ ال 10، يبقى الدايمتر في الحته دي 10 سم، يبقى الفلاب بتاعك 1.5 في 10 15 سم. بس لو استخدمت ايكوال انتو بوستير فلاب يبقى 7.5 قدام و7.5 ورا. لونج بوستير فلاب يبقى 3 ايه 5 ال 15 كلهم ورا. بس هي ببساطه شديده جدا. وعارفه بنعملها في اوضه العمليات ازاي؟ انت لو جبت فتله حوطتي بيها رجل مطرح ما هتقطعيها. لو خدت نص الفتله دي يديك طول التو فلابس. فبين لو خدت ربعها يديك طول ايكوال انتو بوستير فلابس. ما هي لما تحسب فات 30 نصها 15 نص 15 7.5 سي براكتيكال جدا. اهم حاجه انت بتقطع رجل فين؟ ايوه فاكرين الله ينور عليك. بنقطع رجل فين؟ يعني ايه الليفل البون سيكشن؟ يعني هنا اقول لك اباف نيد هنا ولا هنا ولا هنا؟ اباف نيد دي منطقه كبيره جدا. هتقطع فين؟ عندنا قاعده بتقول امبيتيشن جنرالي ان ذا ميدل سيرفيس ايديال. لو احترت خالص قسم الرجل تل تل تل تعرف التلت الوسطاني ويقطع غالبا بيطلع صح، لكن هي لها ارقام. يعني ايه العلماء حطوا ارقام؟ قال لك لما تيجي هنا بتقطع من تحت بتقيس من التيبيال تبروست من 3 ل 5 انش، فاهمين؟ هنا بتقيس من الجريتر تروكانتا من 6 ل 11 انش، مش اقل من 6 يبقى قصير جدا او يضيع الانسيرشن بتاع الادكتورز، اكتر من 11 يبقى طويل وتسكمل. هنا مثلا بتقيس من الاوكرينوم او الاكروميوم من 5 ل 8 انش، مش اقل من 5 مش اكتر من 8. هنا بتقيس من الاوكرينوم بروسيس 3 ل 7 انش. فاكرين حفظتها لكم ازاي؟ بلو بلو اباف اباف، يعني ايه؟ 3 5 3 7 وبعدين 5 8 6 11 فاكرينها؟ 3 5 3 7 5 8 6 11 ها؟ 3 5 3 7 5 8 ما تلاقيش غير 6 11. اصل بص 3 5 3 7 5 8 بعدها ايه؟ 6 11 ايه بالظبط؟ يقول لك وفي 7 18 و8 10 يعني في كتير. هي طب بعلمكم بقى في بعض العلماء لا يعترفوا بليفلز في الابر، يقول لك الابر ذا لونجر ذا بيتر عشان تقلل بروسيس. جي بيتكلموا هي يا ابراهيم انت قاعد في البيت اتس نوت يور هوم ابراهيم خلاص. فيقول لك في الابر لا ذا لونجر ذا بيتر، في اللور هي بس 3 5 6 11 هي ضعفها 3 5 ضعفها ايه 6 11 3 5 بقى ضعف ال 3 6 وضعف ال 11 ضعف ال 5 ايه؟ انا فاكر قلتها ايه 2 في 5 11 صح اه انتوا في بيت مطيور 2 في 5 ب 11 ولك وفي ناس كتير جدا فاكرها 10 ناس مخدوعه اتضح انها ايه؟ 11 وشوف طول عمرك بتربع 2 في 5 ب 10 لكن ادينا صلحنا لك معلومات 2 في 5 بكام؟ 11 ماشي يا رجاله فهمتوها؟ طيب تعالى بقى نقول ايه الجنرال تكنيك اوف امبوتيشن ازاي بنقطع رجل او ايه؟ العيال بينام سوباي بنديله انستيزيا جنرال خلاص؟ اسمعني بس نعقم الرجل وبعدين اول حاجه نعلم الليفل بون سكشن بعدين فاشن فلابس. الفلابس بتاعتك لازم تيجي تعمل لها فاشن تعمل لها فاشن سيمي سيركل. لما اجي مثلا رجل اهي وادي البدل عايز اقطعها اعمل الفلاب بتاعي يكون سيمي سيركل. ليه؟ عشان لما اقطع الرجل يطلع الاستامب كونيك وبيخش في البروسيسز، فاهمين قصدي ازاي؟ اذا زي ما بقول لسعادتك بتعلي بالبون سكشن، بعدين بتحسب كل فلاب بتعملها فاشل فاهمين؟ فتفتح سكين وسبكوتينيوس، اي سبكوتينيوس بس اللي قبلك اربطه زي في اللور اللي قبلك شورت سافلس جريد سافلس، هنا كفالك بازيلك بتربط، بعدين بتفتح الديب فاش، بعدين بتفتح المسلز، وانت بتفتح المسلز تلاقي الفيسلز والنيرفز جواها، بتربط الفيسلز والنيرفز تقصها، خلي بالك يا عروسه النيرف تربطيه ولا تقصيه؟ بنقصه دايري، النيرف افاستولر ما عدا نيرفين بيخروا، السياتيك والميديان، السياتيك بتاعك والميديان فيهم ارتري، فلازم تربطه قبل ما تقطعه، ودايما كمان النيرف يا جماعه ايقاعه اعلى من البون سكشن، لو ده كده البون سكشن وعندك نيرف نازل جنبه خلي القطعيه فوق شويه، ليه؟ عشان لو النيرف لازق هنا بيعمل نيروما ويعمل بينفول ستامب، عشان كده احنا بنشد عليه ده وقطعه يروح ناطط لجوه تبقى القطعيه بتاعته فوق الليبر البون سكشن، كده انا فتحت سكين سبكوتينيوس ومصر تبقى المصلز طبعا بفتح السكين اوت حاجه بعد المصلز اعلى وبعدين البون اعلى حاجه. بعد كده بقت خلاص الرجل دلوقتي ماسكه على العظمه، ادي العظمه اهي وانا فتحت السكين والسبكوتينيوس والمصلز بقت رجلي يا دوب ماسكه على العظمه بس، فاهمين قصدي ازاي؟ العظمه اهي. باجي اروح حاطط شيلد كده حته صفيحه كده اسمها بون شيلد او حته شاشه لو مفيش، بنرفع البريوستيم هنا البريوستيم الليفيتور وبعدين اروح جاي ايه؟ نشر العظمه بامبيوتيشن صوت. بعد ما نشرت العظم خلاص بالسلامه بروح حاطط هنا بون واكس كنترول بليدنج فروم ذا بون. ارجوك اخي العزيز لو انت بتقطع عظمه واحده خلاص بتتشر، طب لو عندك عظمتين زي في البلو البو والبلوني تبتدي بالويكر او رمون موبايل فيرست، يعني بنعرف في اللور لما تيجي تطلع من تحت الركبه تبتدي بالفيبولا ثم التيبيا، هنا تبتدي بالراديوس ثم الالنا، تبتدي بالويكر او الموبايل فيرست. بعد ما نشرت العظم بتبتدي تعمل جلوتي موستيس وتخيط العيان، بتخيط العيان ازاي؟ طبعا البون بنقفل مصل تو مصل وبعدين فاشيه تو فاشيه وسكين تو سكين. فينيش ادي الامبيوتيشن. بعض الناس بيحب بعد العمليه يحط عين زي سلاب كده، سلاب يعني كبيره جبس عشان بيبقى العمليه فيري بينفول، فبيركب له زي بوستيريو سلاب كده نوع من انواع الفيكسيشن للم عشان ما يحصلش نوع من البين بوست اوبس. من الحاجات برضو اللطيفه جدا يا جماعه في البلوني امبيوتيشن، ده امبيوتيشن غبي جدا، انت دايما بتشيل بتاعي بنصر ان احنا نقفل المصل تو مصل وبعدين فاشيه تو فاشيه وسكين تو سكين. الفاشيه مهمه جدا عشان المصل ما ينزلش في السكين تعمل ادرنس كارب فيري بين في البوست اوبرت. اللي بيقابلني مشكله في البلوني انك انت لما بتيجي تقطع بتجيب دي فاشيه من ورا لاترال في دي فاشيه على الاكسنسوس على الدورس فليكس على الدورسي فليكسوس، لكن ميديا اللي هنا الشين اوف تيبيا سبكوتينيوس، فانت بتجيب الفاشيه من ورا دي فاشيه مش لاقي حاجه تقابلها هنا خاصه مع البريوست خاصه مع البريوست. ادي يا عم الامبيديشن. طب تعالى مثلا نديك اكزامبلز بقى، يعني جيت قلت لك قولي لي بقى الاباف ني، يلا يلا سهله بقى، قولي بقى الاباف ني يلا قولوا ها. طيب العيان بينام سوبايل ياخد جينا انستيزيا وبعدين بنقطع البوم من 6 ل 11 انش او في الميدل سيرت از ايديال وبعدين نعلم الكلابز بتاعتنا هنفتح سكين وسبكوتينيس هنا يقابلني الجريد سافرس انتيرو لاترا بربطه واقطعه فاهمين قصدي ازاي؟ فنفتح الديب فاشل. بص بقى يا واد يا واد بص من قدام بقى بقطع السرتوريوس والكوادرس بتلاقي الفيمورال فيسلز هنا في السب سرتوريال كمان بربطهم واقطعه، الف ورا اقطع الهامسترينجز وانا بقطعهم بلاقي الساتيك نير بربطه واقطعه فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده بنشر العظمه بنقفل فاشل مصر تو مصر فاشل تو فاشل سكين تو سكين. طب قولي لي البلون ايه؟ نفس الكلام العيان بينام صباين بياخد جنرال انستيزي هنا بيستخدم لونج بوستير فلاب فاهمين قصدي؟ لونج بوستير فلاب وبعدين العظمه بتقطع من 3 ل 5 انش وبعدين برضه بتفتح سكين وسبكوتينيوس وبعدين قدام بتقص الدورس فليكسوس معاهم انتيور تيبيال فيسلز ونيرف لاترال بتقص البيرونياي بوستير بتقص الايه الكاف ماسلز وبتلاقي فيهم بوستير تيبيال فيسلز تحت السوليس ماسلز فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين بكده بتنشر الفيبولا ثم التيبيا. ارجوك بعد ما بتنشر العضلتين لما بتنشرهم بص يا جماعه بتلاقي التيبيا كده تنشر الفيبولا اعلى شويه والتيبيا تعملها بيفلنج يعني تشتغل قدام عشان ما تغزش في الاسطام، انك انت لو سبتها عامله كده السن ده بيقعد ايه يغز في الجلد فيوجع العيان، فانا بعملها بيفلنج بشطفها كده تبقى دي اعلى يبقى منظر الاسطام جميل. ماشي حضرتك ادي نفس الكلام بقى هنا نفس الكلام هنا بس بستخدم بلوت ابابني. اخواني الاعزاء عايز بس اقول معلومه اخيره عشان كنت تقراها. هتلاقي في الدوره بقى دي تجميع النظر يعني ايه كوزز اوف بينفول ستوب او كومبليكيشن امبيديشن. نفس الكلام نيرو يعني بص بينفول ستوب خد سكين سبكوتينيوس ماسلز نيرفز بون فيسلز اي حاجه توجع فاهمين نيروما مش عارف بوست مالايتس سكيميا اي حاجه بتوجع فانتوم ليمب فينومينا مش عارف زي كوات الحاجات برضه من الحاجات اللطيفه اللي هي الكاركتر ايديال ستام. ايديال ستام مش قادر تساله برضه بس عشان ده وقت عشان الوقت عشان السلايد الايديال ستام بيبقى بينلس وكونيكال وسموث وموبايل وجود ماسل كنترول ريتس جوينت اباف والكلام العظيم ده ماشي حضرتك تمام. من الحاجات برضه اللي مقررين عليكم الرينال الرينال جماعه الرينال يعني في ناس سالوا رينال ها؟ نعم؟ في الكلينيك شاطر يا دكتور شاطر ها؟ بالله يسلمك دي كويس يعني هم تقرا في الانتي ماركت ما تزعلهم احيانا بنبقى احنا احيانا بنبقى احنا احد طرق العقاب على عقوق الوالدين احيانا واحد يعوق والديه يبعت له واحد زي ياسر حتى يطهره من ذنبه ويرجع كيوم ولدتهم. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج. ها؟ بس انتوا عارفين دينا ولا ما زلنا عارفين؟ الماء والثلج والبرد. اللهم لا تكلنا لنفسنا طرفة عين فنهلك. اللهم لا تحويجنا الا اليك. وقت الصلاة. ادينا حاطط لكم نفريكتومي نفرولايسوتومي يوريترولايسوتومي سيستو لايسوتومي بروستاتيكسو. ويقصين في الشر ومطرح ما يسري يمري يهري يهري في دعاء يمري بالنسبة بس جماعة تعال اقول لكم ايه ايه التوعد ايه تقول اخر حصه بقى رايح كتب من الفضايح والبلد اللي حد يعرفها فيها شلع ويجري فيها يا عاجبك المثل ده ده مثل مصر اقول لك رايح كتب من الفضايح والبلد اللي حد يعرفها فيها شلع ويجري فيها اللي بيجي بلودس حضران ما حد عارفك بقى صح. بصوا بالنسبة لرينا يعني لو اتسأل هنسألكوا كده برنسبلز تعال اقول لكم رينا في خمس دقايق وتدعوا لي وتبقوا عيال عيال. بصوا هو انا بحب رينا يعني انا بصراحة مش عارف بس انا هشرحه يعني مش الوقت لكن هو دي الاوبريشنز معاملات حلوه واللي فيك بتخصص مسالك مين مين مش بتخصص مسالك؟ جميل ماشي جميل جميل احلى من الجراحه 3000 مره حلو سبيشالايز بيكسبوا بيشتغلوا كويس كنت هموت على المسالك لا لان عندنا كان زمان دلوقتي بقت امور كويسه الاسم ران انفاميلي دلوقتي يعني كان ايامنا كنت انا اقعد دفعتي كنت اخد المسالك سينيور كمان لكن ممكن تروح ما يعينوش كانوا هم يعني خايفين من اي جين وسخ يخش بنش ويسخ مسالك عندها في عين شمس الحزام شاطرين جدا، الناس شاطرين، لكن لا يعني خسرت جراحه عشان ادي دروس واشوفه في يوم. جدي احسن بكتير ما كنت خسرت مسالك ما كنت شفته. لا دروس من الحاجات اللي انا هادي بيها جدا في حياتي. يعني انا بقالي 16 سنه بدي دروس، دفعه جت 17. علمت كام حد؟ لو ربنا سبحانه وتعالى اداني صحابه اللي بعد علمته اكيد هخش الجنه ان شاء الله. ان شاء الله اخش الجنه باذن الله. مالهاش حد عكس اخش. في حديث قلت لك انا عند حسن ظن عبدي. انا احسن الظن بالله. ان شاء الله اخش. وكلنا على فكره لازم عندك الروح دي، هخش الجنه برحمه ربنا مش هكسب عملك دي. ان شاء الله داخلين باذن الله. داخلين باذن الله. لا بص هنتقابل في الجنه، هنتقابل هديك عز سناء. لا يعني بص مش فارق لك كل درجه بس هشوفك بره. يعني هنتقابل في الجنه تفتكرني صح؟ ولا بتعدي انت احنا الكوره في الجنه في ناس بتعرف بعض. لا طبعا ناس بتعرف بعض. واذا انت مثلا كان انت وعيلتك دخلتوا الجنه ممكن ربنا يجمعك انت ومراتك واولادك وساعتها بتجوز 70 من حور العين ومراتك مفيش غيرك. بيقول لك بتبقى قصه ثانيه خالص. فاهمين يعني؟ تخيل مراتك نعم؟ فاضي بقى مش ليه؟ حور العين وبتاع؟ الواحد بقى حول حور العين مش هو بقى وقاعد. عارف حور عين يعني ايه؟ حور عين لا الحور العين كلمه العين بيقول لك ان عينيهم جميله لدرجه بيوصفوا يقول لك لو نظرت احداهن لاهل الدنيا لافتقدوا لها جميعا ولا ما تزوج النساء. يعني شوف حور العين يقول لك الواحد عنده 70 واحده منهم يقول لك لو واحده بصت لاهل الدنيا بس من جمال عينيها كان الناس دي كلها يقول لك خلاص ما فيش ستات ما نتجوزش. يعني كله عسل. شفت ازاي؟ بقول لك كمان مراتك هتحلو قوي. مصلحة. يعني الواحد هيبقى هايص بقى. مراتك مين احلى مين مش فارقه وكله تبع. عسل. طب والله سالت انا شيخ. فبقول له طب يا مولانا يعني الواحد لو دخل الجنه ان شاء الله داخلين داخلين يعني. لا اصل رسول وعدنا. ما قال لا دخل الجنه. قال وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال لن زنى وان فاهم ايه قصدي؟ نعم؟ ان شاء الله. ايه بتقول ايه ده؟ ان شاء الله. بس ده مش معناه ان احنا يعني نكبر يعني احنا داخلين بقى خالص. لا طب بص وهتعدي على النار هتعدي ومنكم منكم الا واردها. انت فاكر النار دي سيمبل؟ ده يا ربنا ما يجعلنا يعني عدي عليها بسرعه يعني نبص كده ونعدي. الشيخ شعبي يقول لك لازم تبص حتى لو كنت صالح يقول لك بتبص عليها وتشوف الهب بتاعها كده تقوم تحمد ربنا اللي عافاك منها. فوق الصراط وانت معدي. فاهمين؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. سالت الشيخ انا بقول له طب يعني مراتي اصل مراتي انا غيره جدا. خير منها في الاخر برضه. والله ده نشوف مراتي اللبسيه تبقى قد ايه؟ دي بتاعنا يعني عشان تبان ان انا الراجل ده اوتوبايل. بقول له طب وهي بقى هتقعد بقى مراتي قاعده جنبي وفي حور عين وادلع فيهم كده فاهمين؟ قال لا خالص الدماغ غير الدماغ الدنيويه يعني كده اوبن مايند ساعتها هتكبر يشي ان شاء الله نخش نتقابل في الجنه جميعا ونفتكر ذكريات حلوه دلوقتي في الجنه دي. ماشي حضرات. بص بقى اخوانا بالنسبه بقى للجنه بالنسبه لليورولوجي بنقل من الجنه لليورولوجي يعني للنار بقى دي النار بقى تعال نخش على اليورولوجي. بص يا رجاله اوبريشن اون ذا كيدني عارف انا شايف احلى حته في اليورولوجي ايه؟ اوتوكس بوز ذا كيدني ايه دي الحته؟ ان فلفل تحت الدماغ يعني اكتو يالا انتوا كبرتوا انا هنا عيب بقى بتكلم ناس كبار. بص يا جماعه بكلم ناس كبار خلاص اي اكتو من هتقولها انسيدي اوكسبوجر دي فاسكولاشر ريموف هي بس هاوت اوكسبوجر كده اوكسبوجر كده بطريقتين يا اما انتيرو ترانسفيرتورال ابروتش يا لمبر ابروتش يا عروسه. ايبي ليه يا عشان نتقابل في الجنه ان شاء الله هناك. ها بص نفتح انتيرو ابروتش. انتيرو ابروتش تفتح الميد لاين عادي جدا، تفتح سكن سبوتيرس مصر، بعدين تاخد الانتستين والكولون للناحيه دي، ما تفتح البارا كل الجتر توصل للكبد، خش عن طريق البارا كل الجتر تمام، تاخد الانتستين كده والكولون، تفتح البريتون على البارا كل الجتر، تروح ساحب الكولون كده تلاقي الكبد في عينك سواء يمين او شمال. دي بنعملها انديكيشنز معينه. ترانس فاكرينها كلها بحرف التي. ترانس اول كلمه ايه؟ تي. تروما تيومر تي بي تو هاي تو بيج تيومر كيروز كده. يبقى ايه؟ ها تروما تي بي تيومر تو هاي تو بيج وتيومر كيروز. سابت يا دكتور هي التي بي كبرت وبقت عارفه برضه يعني، فاكرها لسه صغيره كبرت عارفه التي بي والتيومر. تمام يا رجاله؟ زي ما بقول لك ما عدا ذلك بنفتح لمبر انسجن فاهمين؟ بنفتح اللمبر بس يا عروسه خلاص في قطر. بص بنفتح اللمبر ازاي؟ العيان بينام على جنبه، العيان بينام على جنبه السليم وجنبه الثاني ده فوق وحاط ايديه كده على ليفر وبنربط الباطن ببندر عشان ما يلفش. خلاص؟ العيان بيبقى نايم جنبك نايم على جنبه. بص وادي الباطن سايب وادي السباينز وادي اللاست ريب ودي الساكرو سباينز. الانسيجن بتاعي بيبتدي جاست بلو زرينال انجل عشان ما اعورش البلورا ريسس، وانزل كده ميد واي بين اللاست ريب والايليك كريست وانتهي 5 سم اباف اند انتيرور تو انتيرور سباك سباين. يعني ابتدي تحت زرينال انجل يعني امشي ميد واي بين اللاست ريب والايليك كريست وانتهي 5 سم قدام الى الانتيرور سباك سباين. بفتح سكين وسبكوتينيوس. ايه المصلز اللي هفتحها؟ بص ايوه ميديال ثلاثه ولاترال ثلاثه. ميديال اول حاجه لاتيسماس دورساي وبعدين سيريتاس بوستيرو انفيرو لامبر فاش. ايه اللي عايز يحبس؟ تاني ها لاتيسماس دورساي سيريتاس بوستيرو انفيرو لامبر فاش. تاني ها لاتيسماس دورساي سيريتاس كان لكم قالوا انا اعرف الكوريكولم صح؟ مش قبل اديتوا الكلام ده زمان ها ها لاتيسماس دورساي ها سيريتاس بوستير انفيرو لامبر فاش. لاترال ثلاثه فلات ماسلز اكسترنال انترنال ترانسفيرس. بعد كده لما بتفتح بتلاقي ايه؟ الكدني كده ما تبقاش عريانه، اللي حواليها بارا نفرك فات بنشيله تلاقي ريان كبسول، تفتحها تلاقي بيري نفرك فات، تشيله تلاقي الكيرو. يبقى بنفتح كده. يبقى ايه العضلات اللي بفتحها؟ بس خلص ها؟ قول وقت ها؟ ميديال ثلاثه لاتيسماس دورسال سيريتاس بوستير انفيرو لامبر فاش. بعدين لاترال ثلاثه اللي هم ايه؟ اكسترنال انترنال ترانسفيرسس. خلاص تمام. بتخش تزق البريتون ميديال كده وبعدين تلاقي قدامك الكدني يعمل عليها اللي انت عايزه. قول لي يا واد يا عاش نعمين يا معلم. قول لي ايه النفريكتوم؟ تقول لي سهله بقى يا باشا. ايه بص انديكيشن اوف نفريكتوم ادفانسد هايدرا ادفانسد باي نفروزس بولي سيستيك كدني مش عارف زفت تيومر بتاع تروما ماشي. طب بنعمل بنفتح ازاي؟ يلا خلص بقى انسيجن وتسبوجن دي فاسكولاريزيشن ريموفر. ايه الانسيجن؟ يا اما انتير ترانس بريتونيال يا لمبر انسيجن. بنفتح تكسبوز الكلوه اربط ريال ارتر سوبرينال فيه ثلاث ربطات وقص، بنربط اليوريتر ثلاث ربطات وقص وشيل الكلوه ورميها في الزباله. خلص دكتور كان اللي كان نفريكتومي وانا بشيل بعدين بالنسبه للفاشيه بفتحها ولا بشيل ايه؟ الفاشيه لو هي كان نفريكتومي لو في تيومر يعني في تيومر بفتحه ولا لو في تيومر بيشيل الكدني بالفاشيا بالفات بالليمفينود كله بشيلها على بعضها. خلاص تمام. لو تيومر ها جماعه بس بس بس لا لا في كلام لا جماعه الوقت عشان عايز ابتدي سلايدز. فوت معادي ابتدي سلايدز كان اربعه ثلاثه اربعه وربع ونبتدي خمسه مش هنضيع فيها وقت كتير بس على الاقل يعني الاوبرت فالقطه اربعه دي بنعمل ده اكتر من بس يعني احنا كده قربنا نخلص قربنا فاهمين فما تطولوش الوقت. ربنا يبارك في الوقت ما تبوظوش انتوا لو سمحتوا عشان ربنا يرزقكم بالحور العين. عايز حاجه يا عروسه؟ امال اكسجين عايز اكسجين؟ شغل لها اكسجين وكلوكوز اكسجين وكلوكوز عشان لو في بصوش تاخده معاك في بصوش تمام ماشي كده يا رجاله. ده بالنسبه للنفريك. طيب تعالوا بقى نقول جماعه طب ايه الكومبليكيشن بتاع النفريك يا عم؟ اوفر ذا بص اوفر انجل خلص ايوه طيب تمام. بص بص بص لا بص بص لا في كلام كده كده غلط، كده عيب، كده مش كمين. بص يا جميل، طب تعالى نقول بقى اوبريشن بتاعت الستونز، ستون في الكبني. بص يا واد، لو عندك ستون في بلفس او كبني، بص لو ستون جماعه في البلفس بعمل عايزين برنسبل، وكان ورق برنسبل سريعا، يعني اقرا الورق بتاعي، طلعت ب 20% في الورق حلو، اطلع بالعناوين، يعني مفتوح مسالك. يعني كلمتين ده في ناس اصحابي دفعتي ما يعرفوش الكلام ده. ليه؟ هو مش عارف مسالك اصلا، هيعرف عشان بدا دروس. يعني بكره بديك دروس لكانك كنت ناسيه. فاهمين قصدي ازاي؟ والنهارده كان زمان كنت الجراح العام بيشتغل، النهارده كله بقى بيشتغل في شغلنا. يعني ما عادش حد، يعني انا ممكن يعني كبير اعمل ريفليكتور ستوب لادر بصراحه. اكتر من كده ما اشتغلش. يعني ستوب لادر عشان سهل ايه؟ ستون يورتر ما اشتغلش، دي صعبه وخلصت. وانا راجل حصل كومبليكيشن عندي انا بتاع شو اي تي. لكن ستون بلادر لو جات لي اكل عيش ما اقولهاش لا، يعني شكل يعني نفرتلو. اه طبعا بيعملها بسهوله. اذروايز لما ستون كيدني انا بعت المسج، ستون يوريتر انا بعت. فاهمين قصدي؟ فالنهارده حتى بطلنا نشتغل الحاجات دي. فلو هتسالك اسئله برنسبل بسيطه جدا، لو عندك ستون في البلبس بتاع بايلو ريسوتو بقى فاتح فاتح في البلبس كده اسمها ايه؟ بايلو ريسوتو. اسمها ايه؟ بايلو ريسوتو. طب لو ستون في البلبس هنا، ستون في الكيلكس، لو الكيلكس ده نارو نيك، فاهمين قصدي؟ بفتح نفرو ريسوتو، افتح عليها دايركت واشيلها من هنا، اسمها نفرو ريسوتو، واقفل الكيلو متر سوتشر. طب لو كان وايد نيك، يعني النيك تحته واسع، خلاص افتح بايلو ريسوتو مش قدام من هنا. اهم حاجه عندي بعد ما تشيل حصوه تغسل مكانها كويس وتفوت قسطره، تاكد السكه تحت بيتك، عشان لو هنا في اوبستراكشن دي هتعمل فيستو على طول. ده يقول لك الفتحه اللي في البلفس دي لو سبتها مفتوحه والسكه بيتك تقول كلوز، لو قفلتها كده والسكه دي اوبستراكتد هتليك هتليك. فاهمين قصدي ازاي؟ فلازم تغسل كويس عشان لو في اي ستون صغيره وتتاكد السكه تحت بيتك. نيجي بقى ستون بلادر. بص خلاص ما طولتش عليكم فريا، لو خمس دقايق ستون بلادر. بنفتح البلادر ازاي؟ يا لور ميد لاين فينشتيل زي بتاع الناس، لور ميد لاين بفتح سكين سب كوتينيوس، وبعدين افتح ليني البا وريتراكت ريكتاي وافتح واخش. عايز تشتغل فينشتيل ده بالعرض بتاع الناس اللي خدته في الناس، بتفتح انسيجن بالعرض في الانتر سباينس كريس، بعدين تفتح ريكت الشيس بالعرض، بعدين ريتراكت ريكتاي لاترال، تفتح بوستير ريكت الشيس وتخش. دي اسمها فينشتيل انسيجن. البلادر بنعرفها ان هي الاورجن اللي ورا السكس بيوبس على طول. فاهمين قصدي ازاي؟ لما يكون واحد عندها ستون بلادر او واحد عنده ستون بلادر، سهله جدا تعلق البلادر بتو ستي سويتشرز. فاهمين؟ وتفتح بينهم وتشيل حصوه. بعد ما تشيل حصوه تقفل بلادر ان تو لايرز، ولازم تسيب جواها فول سكاستر. لازم تسيب جواها فول سكاستر عشان ما يحصلش رابشر للسوتشر لاين ده. وبتحط الدرين في الريترو بيوبك سبيس، لازم بين المثانه والبيوبس، لازم اسمها الكيفوفريجيس، لازم تحط الدرين عشان ما يحصلش اوستومالاس في البيوبس. ده ما اقول لكم زمان بعد اي بلادر اوبريشن، فولي في المثانه ودرناها في الكهف، فولي في المثانه ودرناها في الكهف. نيجي بقى للسؤال الجميل، هاو تو اكسبوز ذا يوريتر. خلاص خلصت المثالك اهو، هاو تو اكسبوز ذا يوريتر. بس يا واد يا واد، بس ما بس يا واد، ازاي بنكسبوز اليوريتر؟ بص اليوريتر مقسمه ثلاث اتلات، التلت الفؤادي لمبر زي الكلوه، التلت التحتاني فنشتيل او اللور ميد لاين زي البلادر، يبقى التلت الوسطاني لا حصل سماء ولا ارض، فبنعمله فتحه اسمها ابيرناسي انسجن. اسمها ايه؟ ابيرناسي. اهو ده في الامتحان مثلا لو جت انت وقلتها فول مارك، لان ده العيال الاول ما بتعرفش الحاجات دي. يعني عندنا اصل احنا بالنسبه لنا ايه؟ ازاي ده؟ دي عاديه، الابيرناسي ده تكه. هتقول ايه؟ جريد اير، دول سقط. الجريد اير. لكن بتقول ابيرناسي، ده في حاجه اقول لك يعني الطالب اللي ذاكر لغايه ابرناتي ده واد مش ممكن اسيبه ناسي. الابرناسي انسيجن جماعه ده عباره عن اوبليك انسيجن في الانتير ابدومينال وول، بيرتفع 1.5 انش عن الانتيسباك سباين، 1 انش في الميدل جوينال بوينت وافتح. ادي بص دي الانتيسباك سباين بطلع 1.5 انش، ميدل جوينال بوينت 1 انش وافتح كده. ماسل كاتنج انسيجن، فاهمين قصدي ازاي؟ بفتح سكين سبتينس ماسل وازق البريتون الاقي اليوريتر. هيسالك السؤال الجميل، هاو تو نو ذا يوريتر؟ يوريتر بعرفه ازاي؟ تلاقيه بريستالز في حوالين الجوتيودونال فيسلز، احس جواه حصو، او اضرب فيه سرنجه تجيب بول، او احلى لاند مارك ليه من عند نهايه الكومن ايلك، تلاقي اليوريتر بيكروس ذا ترمينيشن اوف كومن ايلك. تلاقي دي الموست فيكسد اناتوميكال ريليشن. لما بحتار بروح عند نهايه الكومن ايليك لازم ترى اليوريتر كروسنج البايفوركيشن اوف كومن ايليك. ساعات البريتون ياخده يبقى ستريب ما تلاقيهوش ساعات. الست رد عليه بس هو في ورشيش ومش شايفه ده. هنا هنا يا جماعه بيعكسوا البنات كده بحيث محدش يسمع غير هي واهلها بس يعني. فضيحه خلاص المفروض يكون اتجوزها دلوقتي. ماشي ماشي حضرات. ده بالنسبه للايه لليوريتا. طب ازاي بنشيل ستوم اليوريتا؟ ايه دي عايزه مخ؟ ها؟ بنجيب بالظبط بالظبط كده. بجيب اليوريتا واعلقه على تيب كده جاي عامل ايه؟ الحصوه اهي تو ستي انسيجن تو ستي سوتشر واروح فاتح بينهم واشيل الحصوه واغسل واسلك واقفل. دايما ايه؟ اغسل واسلك زي الجوز اغسل واسلك واقفل. لازم تغسل وتسلك. تسليك قبل الفتحه الفتحه قبل التسليك بالظبط تمام؟ لا طبعا الفتحه قبل التسليك طبعا. ده بالنسبه للستون بلادر ستون يوريتر ستون كدني. بروستاتيكتومي جماعه ازاي بنعمل بروستاتيكتومي؟ جماعه بص يا واد اسمع ما تسمع يا واد يا واد اسمع يا واد اقول لكم بس جاست برنسبل جماعه دي كده البروستاتا ده البيوبس وده الريكتر ودي الانس وده البرينيه. اما يكون واحد عنده مثلا ادينوما في البروستاتا بيشيلها ازاي؟ ايه يا ابني انت هو يا ابني؟ ايه يا عشري؟ شلع واجري فيها؟ بص يا اما بنخش كده سوبرا بيوبيك ترانس فازايك يا اما ريترو بيوبيك يا برينيه. يبقى في برينيه بنعمل عام في اللايسوتوم وافتح بين الانس والسكروتم او لو ست يبقى بين الانس والليبيا مش كده؟ وبعدين في ناس بتفكر والبروستاتيت ولو ست يا بين الانس والليبيا. طب والله العظيم ثلاثه في ناس ما خدت بالها. بقول لك بفتح ترانس برينيه بين الانس والسكروتم ولو ست لما اجي اشيل لها البروستاتا افتح بين الانس والليبيا. صح؟ في ناس قاعدة ما خدتش بالها دلوقتي بيضحكوا يعني خلاص؟ بص اللي ما خدش باله هو عارف نفسه. بعدين بنفتح سكين وسبكوتينيوس نخش نفتح الكبسول ونشيل الميدل لوب أو ممكن نخش لها ريتروبيوبيك أو ممكن نخش ترانس فازايكا. بنفتح الميوكوزا بتاع البلادر وأور الأدينوما وبعدين نعمل هيموستيزيس وبعدين نحط ان هو الفول سكستر ننفخ البالونه تعمل لها كومبريشن. ماشي حضرات؟ يبقى عندي ايه؟ قولوا معايا ها ترانس فازايك او ريتروبيوبيك او برينير. كل بتوع المسالك بطلوا الكلام ده تماما كله بيشتغل دلوقتي ايه؟ يو ار بي اللي هي بالمنظار ترانس ريسبل سكشن اوف بروستيت. كل دلوقتي بيشتغل ايه؟ تي يو ار بي ترانس ريسبل سكشن اوف بروستيت. وتلاقوا في ورق مكتوب عندكم في البروستاتا النهارده في حاجات حديثه كتير قوي يعني ترانس ريسرال نيدل ابليشن ترانس ريسرال الكترو فابورايزيشن ترانس ريسرال دايلاتيشن ترانس ريسرال ستنتنج. فاهمين قصدي؟ كرايو سيرج كل ده بيعملوه بالمنظار ليزر. استعرف بقى لو بص لو فتح لك افتح معاه بقى وقول دلوقتي كله بيشتغل ترانس ريسرال هو مش عارف الكلام ده. قول له في دلوقتي يا دكتور في ترانس ريسرال ريسكشن بالمنظار وممكن ترانس ريسرال نيدل ابليشن وفي الكترو فابورايزيشن وفي ترانس ريسرال بيعملوا الليزر وبيعملوا كرايو ودايلاتيشن وستنت كل ديت ريسنت اوبشنز. لكن الحاجات بقى اللي هي الاوبن حضرتك اللي انت نفسك تسالني فيها يعني ما عادش حد بيعملها عشان عارف بقى اللي هي ترانس فازايكال بقى وريترو بيوبيك وبرينيال والنبي ما انت سائل يا شيخ. الحاجات دي بقت اوبسليت. يلا يا باشا ماشي يا معلم. دي كده هنت عن البروستاتا هنت عن ايه؟ ايه؟ بروستاتا. خلاص ده بالنسبه للحته دي. طب تعالى ما اقول لكم حاجه مريح شويه. تعالوا مثلا ساعات يقول لك ايه دكتور يقول لك ايه دكتور من الدكاتره كلمني عن الانسيجنز بس يعني هو مش عايز يسالك في عمليه من عمليات عين، يعني هو عايز كل عمليه الانسجن بتاعها تبتدي زياده. محسن تكلمه ازاي؟ قول له بص يا بيه، انا اما اكلمك على الانسجنز هقول لك نقطتين مهمين جدا. اول حاجه ايه مواصفات، احنا خدنا عمليات كتير جدا الايديال انسجن ايه مواصفاته؟ اولا لازم يكون كوزمتيك، يمشي مع الكريسيس، يدي جود اكسبوجر، يبقى فيري سيف كوزمتيكالي جود، كوزنج ليتل دامج اور نو دامج تو ذا ابدومينال ماسلز، ما يعملش انسجنال هيرنيا. دي مواصفات الانسجن كويس، مريح بشكل حلو واشتغل منه بالراحه ما يعملش هيرنيا يبقى جميل جدا. الانسجن بياخد ثلاث اشكال اكوردنج للشيب من بره. ساعات بنفتح انسجن ترانسفيرس زي مثلا فنشتير واللينز، ساعات حاجات اوبليك زي مثلا اللامبر والساب كوستال هو بيسالك فيهم، ممكن حاجات مثلا فيرتيكال زي ميد لاين وبارا ميديان هو بيسالك بقى، هسيبك معاه بقى ميد لاين نفتح ايه، بارا ميديان ايه، يسالك في الكوخر، يسالك في اللامبر، يسالك في الجريد اير نعيش بس خلاص الانسجن. طب اكوردنج علاقته بالمصل، يبقى اكوردنج شكله في اوبليك وترانسفيرس وفيرتيكال. فيرتيكال هما اتنين ميد لاين وبارا ميديان، اوبليك زي مثلا كوخر او لامبر، والترانسفيرس زي الفنشتيل واللينز. طب اكوردنج لعلاقته بالمصل ثلاثه، في مصل سبريتنج، في مصل كاتنج، مصل ريفليكتنج. مصل بيقول لك مصل سبريتنج زي تقول زي جريت اير تقوم سالك فيه. طب مصل كاتنج زي ايه؟ تقوم انت ضايع تقول له اللمبر ومش مذاكر اللمبر، انت بتكسبوز يور سيلف ليه؟ خلاص قول له كوخر، يعني ادي له اكزامبل انت عارفه. اقول لك رازا فورد اكسيد، ده طالب غلس. فاهمين قصدي؟ لا يعني عندك اللمبر مصر كاتنج، واحد يقول لك ايه؟ ابرناسي، يا ولد قول، يقول لك ايه؟ زي الابرناسي، ده اوبليك مصر كاتنج انسيجن، يا ده اللي انت عارفه، خليك في الكوخه. يقول لك كاستعراض يا باشا، وفي حاجه اسمها مصر ريفليكتنج زي الباراميديان، الباراميديان بيعمل يبقى في عندي مصر كاتنج، في مصر سبليتنج، مصر ريفليكتنج، خلص خلاص. ادي الانسيجنز. الريفلكتنج ده ما قلناهوش ده يا دكتور، قلنا البارا ميديان. ابر ولا لور ولا رايت ولا كله. ايوه مش البارا ميديان يا توتو، معلش يا جماعه بتفتح ما حدش بيدي ايده عليه، بنفتح سكين وسبكوتينيس ونفتح عندي لوب تشيس. هو بقى السؤال هتر الحط الاماره عشان النيرف سبلاي ده. بالاماره ده النور بيديني اماره. تمام بالزقها بتعملها ريفلكشن، ده بيسموه مصر ريفلكتنج. وفي ماسل ريفلكتنج وماسل كاتنج وماسل ايه؟ سبليت. ادي يا عم الابدومينال انسيجنز لمناها في ثانيه يا دودو. في عنوان عندكم بري اوبرتيف بريباريشن حاطينه في الاول، ده تقولوه في اخر الورق بقروه انتوا بقى. فبص بص اوبرتيف كومبليكيشنز تبقى تقراها. لا مش عايز كلام انا، انا مش عايز كلام، انا انا مش عايز كلام. انا كده خلصت تقريبا خلاص. ليه؟ أقول تقريبا، شوف في كلمة تقريبا دي فتح الباب اهي. وخلصنا تقريبا. جماعة زي مرة كنت أنا بمتحن اللجنة، وكان اتنين أساتذة واتنين في الدكتوراه. واحد بيحبني وواحد بيكرهني. فبيقول لي إيه بقى؟ اللي بيكرهني يسألني سؤال. واللي يحبني الحمد لله كان هو الموصيني وفرجحني. فاتنين بقى قاعدين بص، واحد بيكرهني وواحد بيحبني قوي. فبيقول لي قول لي يا ياسر ريبيرت على الفيمورال هيرنج. ففي الدكتوراه فانا بقول له ايه؟ انا عندي 3 بيزك ابروتشز. قال لي ثلاثة؟ ده هم سبعة ثلاثة. ده اللي بيحبنيش. التاني قوي بيقول له قال لك بيزك. شوف كده اقول له ايه؟ اول اقول له ايه؟ 3 ازاي مش 3 بيزك ابروتشز. قال لي ثلاثة ده كلام الطلبة اللي بتديه في الدروس الخصوصية. احنا في الدكتوراه دلوقتي هم سبعة. فالرد التاني بيدافع عني قال له ايه؟ قال له شوف الراجل قال ايه؟ قال له بيقول لك 3 بيزك، في بقى 4 نان بيزك. فأنقذتني الكلمة دي. بقول له ايه؟ قلت له حضرتك احنا جايين دلوقتي للبيزك، وفي بقى النان بيزك بقى. اصلا مفيش غير معرفش ايه السبعة دي. انت قطعت كل جمل بس هو اتفق. قلت له بص هنقول ثلاثه بيزك بي وهرجع لك في الاربعه التانيين اللي هو اهمهم اعتقد حضرتك قصدك اللابروسكوبيك. قال لي ايوه كده. بس هو نسي ما جاب ثلاثه تاني، مفيش غيره مصر ثلاثه دول واللابروسكوب. بس انا برضه هودته. قلت له ايه؟ في بقى حضرتك خمسه تانيين، قلت اربعه وفي خمسه وفي او سته، يعني انا اعرف سبعه غير دول، يعني مجموعه 10. فنفس الكلام فكرته بكلمه ايه يوميها انقذتني كلمه ايه بيزك والسري بيزك قال لك بيزك انت قصدك عدنان بيزك فبرضه نفس الكلام تعالوا بقى اقول لكم شويه عمليات كده من السيلينيوس في السريع حاجات يعني مازلين عندكم في العمليات الماينورز الابسس والاكسجين اوف سيبيشيوس سيست طبعا ده سهل سيبيشيوس سيست بيشيلوا ازاي ايوه ده يا جماعه عامل الكتريكال انسجن اراوند الباكتم وسلب الليبوما اهم معلومه عندنا الليبوما ايوه بص جماعه الليبوما في عليها ترو كبسول وفوتس كبسول بتفتح سكين وسفكودينيس لغايه توصل بلين كليني بين الترو كبسول وفوتس كبسول وتعمل لها انكليشن بصبعك في البلين ده هتلاقيها معلقه على بلاد فيسل كده وتربطه وتقطعه وتشيل تعمل هيموستيس وتحط درين وتقفل ده از ريجارد الليبوما نيجي على الابسس بصوا يا جماعه الابسس يا شوف كده عشان مقرر عليكم ده فيه الابسس انا كده عامل الورقه بص بقى من فوق ده شوف اللي بقى يعني اول حاجه بريوبرت بريشن بص اوبرت كير تقوم في الابدومينال انسيشن قلناها دريك ابسس بس لا يا جماعه في ايه؟ خلاص بقول في ايه انا؟ نيجي على الابسس يا باشا نبتدي سلايدز لا معلش قول هو انا جبت بقى اللابتوب لا ما هو دلوقتي كده اتم الازهر هبتدي بالالات اللي مش عين شمس وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.